والكلام المذكور نقله ملا علي القارئ من شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، فهو تابع له فيه، فهو تابع له فيه. والملا علي القاري من محققي العلماء، وكتبه نفيسة وفيها تحقيقات منيفة، منها أشياء عدة تتعلق بتوحيد الله عز وجل، تذكرون مسألة مرة ذكرتها لكم منه في مشكلات التوحيد، التوبة تكون للخالق والمخلوق أم تكون للخالق فقط؟ تتوب إلى الله أم تتوب إلى الله فلان؟ ما الجواب؟ إلى الله وحده، والدليل القرآن: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فهذا من جنس التوكل والإنابة، أنها لا تكون إلا لله. وأشكل على هذا الأصل قول عائشة في حديث الإفك، في حديث التصوير: أتوب إلى الله وإلى رسوله، أتوب إلى الله وإلى رسوله. ويرتفع الإشكال بما ذكره رحمه الله في قرة في مرقاة المفاتيح، من أن قول عائشة أتوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يراد به المعنى اللغوي أرجع إليه، وذلك بترك هذا الفعل إلى ما كنت عليه من عدم استعمال التصاوير، لا على إرادة التوبة بمعنى العبادة.